رجل علم أن صلاة ما قد صلاها كانت باطلة، فماذا عليه؟ وماذا عليه إذا علم أن صلوات عدة فتفه ولم تصح صلاها؟ شو سبب بطلان؟ لأن الوضوء كان غير صحيح فيها. لازم يعيد. طب إن لم يصح حصرها؟ نعم؟ إن لم يستطع حصرها؟ إن لم إيش؟ يستطع حصرها. حصر. يكثر من الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه.